لم نقل له أطعت ولا عصيت ولا أتيت محظوظ ولا مباح، نتوقف لا فضل لك، وإنما أسماؤه تعالى توصيفية كذا مثلت في تبارك القرآن، أي يجب أن تكون بكتاب أو سنة أو إجماع. عدم الانتفاع، عدم الانتفاع، عدم قبول الانتفاع. قرانا سيدي الحديث يقول يعني لك سبوتات عن هذا يسمى سيدي عم لك سبوتات عن هذا يعني هذا يسمى اسمي عن فلس ليش حديث من التقديم على لبس البودر فأنا الظهر يعني كل سكتر يعني هذا الظهر يعني اسم يعني واللي عنده من قوم اللحظة حديث يبقى إذا أثبته من نفسه فهو اسم أسمائه لكن ما هو موجود في الأسماء القصر إن ليس كل ما ورد في الأسماء أو في رواية كثيرة في الحديث في الأسماء القصر إن لله سبحانه وتعالى نفسه، لكن وغيرها إذا كان أحاديث متفرقة ليست محصورة. كذلك هذا ما وقع التكليف به تفصيلا، لكن إجمالا يثبت كمالات ليس من باب حصر أسماء تبارك وتعالى، ولو هذا ليس حقيقة واضح. فإن كنت من أسماء القديم والباقي قلت أما الباقي فنعم، وأما القديم ففيه خلاف أشار إليه شيخ في سلف الصور. نعم. فإن قلت هل القديم قدمي على الخطاء وجهه؟ قلت نعم. مسألة بتاع القديم بيننا الآن. قلت نعم لأنه كالدليل والخطاء كالمندوب والدليل قبل المندوب. لأن من ثبت قدمه استحالة عدم واستحالة العدم يعني الوجوب البقاء، فالقدم دليل كالدليل والبقاء كالمدلول، وطبعا الدليل مقدم على المدلول، ولذلك قدم القدم على البقاء، لأن من ثبت قدم استحالة عدمه أو جبه. كل ما ثبت القدم استحالة عدمه، ولأنه تنزيه الوجود عن الأولية والابتداء. طيب إذا أثبتنا التنزيه عن الأولية في الوجود والابتداء لزوما من لم يكن مستفتحا لا يكون مختتما، فإذا كان مختتما فإثبات عدم استفتاحه باطل، فما ثبت عدم استفتاحه يجب أن يثبت عدم استفتاحه، فكان عدم استفتاحه دليلا على عدم استفتاحه، فعدم الاستفتاح مجهول. كما ان البقاء تنزيه عن الابديه والابتداء، فان قلت ايجب القدم لقدمه فلا يكون له افتتاح؟ قلت نعم، اذ لو كان لقدمه افتتاح لذنب الحدود تعالى الله عن ذلك. ولما كان المطلوب في العقائد المذكور عدم الاكتفاء بالملزومات عن لوازمها منقسط على عقيده المخالفه، فقال مخالف لفرقه، وان كان ما قبله يستلزمه. والمخالفه عند المؤلف من اوصاف السلوك كما صرح به في الصوره، فمعنى كونه مخالفا لخلقه انه ليس من جنس الاجرام ولا صفاتها الاعراض.